بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 66 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: ونسبة الخشوع إلى الأبصار وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيها. إذن ربنا جل جلاله يبين لنا صورة المشهد الذي سيكون: خاشعة أبصارهم، أي تكون أبصارهم يوم القيامة خاضعة ساكنة. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة شديدة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي وقد كانوا في الدنيا يؤمرون بالسجود لله وهم أصحاء معافون لا يمنعهم شيء. ثانيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال إبراهيم التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. ولذلك الإنسان حينما يسمع الأذان عليه أن يردد، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان أن يبادر إلى طاعة الله تعالى دواما. ثالثا، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة، من حيث لا يعلمون أنه استدراج، قد يزعمون أن ذلك إيثارا لهم وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي فدعني ومن يكذب بالقرآن، فخلي بيني وبينهم وفوض أمرهم إلي، فإني أكفيتهم فلا تستعجل هلاكهم ولا ينشغل قلبك بهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنقرب هؤلاء المكذبين بالقرآن من عذابهم شيئا فشيئا بالتدريج من جهات وأسباب لا يتفطنون إلى أنها مفضية بهم إلى الهلاك، حيث يزيدهم الله تعالى من متاع الدنيا فيحسبون ذلك خيرا لهم. وعلى الإنسان أن يتفكر بهذا النعم، وأن الله سبحانه وتعالى يختبر العباد. رابعا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. وهنا قالوا في الحديث، وهذا ليس بحديث حقيقة، هذا من القصص الإسرائيلية وفي حلية الأولياء رقم 15190. قال أبو نعيم: حدثنا الحسين، قال حدثنا محمد، قال حدثنا عبد الله قال. فهذا من القصص الإسرائيلية، وددت من الإخوة أنهم لو لم يجعلوا هذا النص في هذا الكتاب. خامسا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ويونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت لأن الحوت ابتلعه، وهو أيضا ذو النون، والنون هو الحوت. وقد ذكرنا قصته في الأنبياء والصافات، فنهى الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في الضجر والاستعجال حين ذهب مغاضبا. وتأمل قصص القرآن، الشيء الذي ينبغي أن يقتدى به نؤمر به، والشيء الذي ننهى عنه ننهى عنه، فينتفع الإنسان من القصص. ربنا يقول فاصبر لحكم ربك، أي فاصبر يا محمد لما حكم الله به شرعا وقدرا بتبليغ رسالته والانقياد التام لأمره، وتحمل أذى الكفار والمشركين في سبيل ذلك دون سخط أو جزع لإمهالهم. وهذا كقوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ووددت من كل مبتلى أن يتأمل هذه الآية، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فذلك المريض الذي هو على السرير ولا يتحرك عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى عالم بحاله وأنه برعاية الله وحفظه، ولكن الله قدر له ذلك رحمة به، ولأجل أن يرفع درجته ولأجل أن يكفر له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا تكن كصاحب الحوت، أي ولا تكن يا محمد في الضجر والغضب والعجلة وقلة الصبر على قومك كيونس الذي حبس بسبب ذلك في بطن الحوت. إذ نادى وهو مكظوم، أي حين نادى ربه قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصدره مملوء غيظا وغما وهما، ولذلك الإنسان يبعد الغم لأنه ينخر الجسم، ويبعد الهم لأن الهم بتار، فالإنسان يبتعد ويصبر ويعالج نفسه بالصبر واحتساب الأجر، ويصطنع الإنسان الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يكون الإنسان مع الصلاة مع قراءة القرآن يتدبر المعاني لأجل أن يصنع الفرح في قلبه كي يقاوم الحال الذي هو فيه. سادسا، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وإرادته. إذن قف عند هذه الآية وتأمل كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، أي ولقد أوشك الذين كفروا أن يسقطوك ويصرعوك من إحداد نظرهم إليك نظر عداوة وغيظ منك وحسد لك، وذلك حينما سمعوا كلام الله يتلى عليهم. ويقولون إنه لمجنون، أي ويقولون إن محمدا لمجنون، وهذا الذي جاءنا به هذيان يهدي به في جنونه. سابعا، وما هو إلا ذكر للعالمين، أي والحال أن هذا القرآن أو الرسول ما هو إلا ذكر، أي موعظة وشرف للعالمين، أي كلهم عاليهم ودانيهم، ليس منهم أحد إلا وهو يعلم أنه لا شيء يشبهه في جلالة معانيه وحلاوة ألفاظه وعظمة سبته ودقة فهمه ورقة حواشيه وجزالة نظومه، ويفهم منه على حسب ما هيأه الله تعالى له. إذن ربنا يقول: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن إلا تذكير وعظة من الله لجميع الإنس والجن. ولذلك علينا أن نبلغ رسالات القرآن للعالمين. معاني الكلمات: ترهقهم تغشاهم وتلحقهم، مكظوم مملوء غما، مكروب ممتلئ خوفا وحزنا. لنبذ بالعراء لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة. وهو مذموم آت بما يلام عليه. ليزلقونك، ليسقطونك عن مكانك بنظرهم إليك عداوة وبغضا. عاتية شديدة الهبوب، حسومة متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. أعجاز نخل أصول نخل. العمل بالآيات: أولا حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن ترك الصلاة وترك السجود والتفريط بالطاعة أمر في غاية الخسار. ثانيا انصح مسلما مصرا على المعصية ولا تيأس. الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فالداعي لما يرى عدم استجابة لا ييأس، بل عليه أن يؤدي الحجة لله على الناس. ثالثا ادعو الله بحسن الخاتمة: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. التوجيهات: أولا التذكير باليوم الآخر. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، فالإنسان عليه أن يتذكر باليوم الآخر وأن يعمل جميع الأيام لأجل ذلك اليوم. ثانيا عدم الاستعجال في انتظار النتائج الدعوة إلى الله: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فالإنسان عليه أن يؤدي، على الإنسان أن يؤدي الواجب الذي عليه. ثالثا معرفة حال الأمم السابقة وما أنزل الله عليهم من العقوبات لأجل أن نأخذ العبرة والعظة. فالسعيد من اعتبر به لغيره، والشقي من اعتبر به. قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. نسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأمة الإسلام أجمعين.